بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. يشرح الله عز وجل في هذه الآيات مهمة نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، كما أسلفنا في الحلقة السابقة، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يستنير به كل من يريد السير في طريق الهداية إلى الله عز وجل. هذا هو المقياس، هذا هو النموذج، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسراجا منيرا. ثم قال: وبشر المؤمنين. هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، البشارة والنذارة، وبشر المؤمنين الذين تحققوا بالإيمان. والإيمان شيء عظيم. الإيمان ليس كما يظنه بعض الناس أنه قول باللسان، قل آمنت بالله، يا عم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه مصيبة عظمى. هذا غاية الإرجاء. الإيمان يشمل أربعة أركان. الإيمان في تعريفه الأجل والأوضح: قول وعمل. الإيمان قول وعمل، قول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول القلب التصديق، وقول وعمل القلب، عمل أعمال القلوب أساس، وأعمال القلوب منتفية عند المنافقين. ولذلك قال الله عز وجل رغم أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أعمال القلوب رأسها الإخلاص، إخلاص العمل لله، الخشية، الإنابة، التوكل، المحبة، الخوف، هذه كلها تسمى أعمال القلوب، لابد من وجود أعمال القلوب، وهي ركن في الإيمان. وكذلك أعمال الجوارح، يبقى قول اللسان، قول القلب، عمل القلب، عمل الجوارح، وأخص أعمال الجوارح ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في شريعته من صيام وصلاة وزكاة وحج. يبقى عمل الجوارح ركن، وترك أعمال الجوارح كفر مخرج من الملة بإجماع. يعني إيه؟ يعني واحد قاعد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا مصدق بقلبي، لكن لا يصوم ولا يصلي ولا يتصدق ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يصل رحمه. قال ابن تيمية: إن هذا لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة. لماذا؟ لأن عمل الباطن مرتبط بعمل الظاهر، مستحيل يكون هناك أعمال ظاهر، أعمال باطن، وليست هناك أعمال باطن ظاهر. يعني أشرح وقرب لك بمثال، مثال تقريبي. رجل يحب امرأة حبا شديدا ملك عليه مجامع نفسه، لك أن تتخيل هذا، يحبها حبا رهيبا شديدا وخلاص، وأراد أن يتزوجها، وليس بينه وبين ذلك إلا أن يذهب إلى أبيها ويتكلم معه ويخطبها، ثم يعد نفسه ثم يتزوجها زواجا صحيح. لو أن هذا الرجل قال: أنا أحبها حبا ملك علي نفسي، وعنده شقته، عنده شقته، وعنده الشبكة كما يقول الذهب، ويستطيع أن ينفق على هذا البيت، وجلس مكانه ولم يفعل شيئا، هل هذا يكون محبا حبا حقيقيا؟ لا، هذا غير محب، لأن المفروض أن هذا الحب أصلا أعمال القلوب تحرك إلى أعمال الجوارح، وحيث لم تتحرك الجوارح فالقلب ليس فيه شيء. ولذلك الإيمان يزيد وينقص. أنت في رمضان تبدأ تصلي في البداية بصعوبة وتجاهد نفسك، ثم في اليوم الثاني تجاهد أكثر وتجاهد، إلى أن تصل إلى درجة أنك تتمنى، يصلي الإنسان أحيانا 4 أو 5 ساعات في العشر الأواخر من رمضان ولا يشعر به، ولا يشعر به. أحد الطيبين المجاهدين يقول كان يقوم 4 أو 5 ساعات من الليل، قال: لقد جربت الوقوف في السجن، حين اعتقله اليهود، لقد جربت الوقوف في السجن 6 ساعات وما كنت أتعب، فلماذا أتعب وأنا واقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فكلما قوي الإيمان في القلب وزادت حرارته، كلما كثرت أعمال الجوارح، تكثر أعمال الجوارح، لأن الباطن مرتبط بالظاهر. لا يقال أن الباطن منعزل أو منفصل عن الظاهر، هذا كلام غير صحيح. قال: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الفضل الكبير بالنصرة في الدنيا والتأييد والنصر على أعدائهم وانشراح الصدر والعيش الطيب، وفي الآخرة بالفوز بالجنة، بجنات النعيم. قال: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. التنكير هذا دليل على أنه لا يعلمه، هذا الفضل لا يعلمه إلا الله، هذا الفضل لا يستطيع أحد أن يحيط به إلا الله تبارك وتعالى. قال: بأن لهم من الله فضلا، بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ثم عاد مرة أخرى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين فيما يأمرونك به، ودوا لو تدهن فيدهنوا، يأتون ويقول يعني طب يا محمد يعني حاولوا في البداية أن يصدوه عن السبيل فلم يجدوا طريق، هو متمسك والحق أبلج واضح ظاهر يعجب أهل الباطل ويحترمونه وإن لم يؤمنوا به ويجبرهم على احترامه. الحق هكذا، ولا تطع الكافرين، ودوا لو تدهن فيدهنون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولا تطع الكافرين فيما يأمرونك به، يقولون طب طب خلاص طالما أنك لا تريد أن تترك دينك تعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما، قل هو الله أحد الله الصمد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يأتيه عمه أبو طالب ويقول يعني إن قومك أحرجوني، يعني ماذا أفعل، يعني يسر الأمور، اقترحوا كذا وكذا. فقال يا عم والله، وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام غير أنه موجود في كتب السير والتراجم، قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى أقتل دونه أو أهلك دونه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تطع الكافرين والمنافقين، أهل النفاق الذين يقولون لك يا أخي أنت تجهد نفسك وتتعب نفسك وتقاتل الكفار وتجاهد وهذا يعود عليك بالدمار، يراق دمك ويكتم ولدك وترمل امرأتك ويهدم البنيان ويحصل وتتشتتون وتتعذبون ولا تتنعمون وتعيشون في فزع، هذا كله لا قيمة له عندنا. قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. يا الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين وأعرض عنهم، فلعل ذلك يكون أدعى، الإعراض يكون أدعى، وفيه سنة الهجر. وسنة الهجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة طبقوا هذه السنة، يعني واحد ترك الطريق وابتدع في دين الله عز وجل وفسق هو عاصي يجهر بمعصيته، فهذا من آداب تعليمه وتأديبه، من طرق تعليمه وتأديبه أن تهجره، أنك تنصحه تزجره ثم تهجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا. الهجر له أثر رهيب، الأجر له أثر رهيب، ولذلك قال الله عز وجل في إصلاح الرجل لامرأته قال واللاتي تخافون نشوزهن نعمل يا رب فاعظوهن، ثم قال واهجروهن. والهجر له أعظم الأثر على نفس المرأة إن طبق كما ينبغي، بأن تكون معها في سرير واحد وتعطيها ظهرك ولا تكلمها، هذا شديد جدا. إن كانت المرأة حريصة عليك وتحبك هذا أشد عليها من الضرب وأشد عليها من كل شيء وأشد عليها من ألا تعطيها وأن تضيق عليها، الهجر شديد. قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على، دع أذاهم، كنا الهجر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يستحق الهجر. طيب في هذه الأزمنة ربما لاستعلاء الباطل وأهل النفاق وأهل الفسق إن هجرته بركة يا جامع، خلاص الحمد لله أنه إيه هجرني ولا أريد. فهذا الأمر يقدر بقدره ويقدره أهل العلم، قدر إن كان فيه مصلحة يتم الهجر، إن لم يكن فيه مصلحة وسيزداد كفرا أو فسقا أو عتوا أو معصية فلا يهجره ويستمر في نصاحته. قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. توكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله، توكل على الله لا يخشى أحدا من الناس، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال وتوكل على الله، توكل عليه، التوكل صدق اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب وعدم التردد، ولذلك قال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والتوكل ليس معناه ترك الأسباب، ليس معنى التوكل أن تترك الأسباب، هذا من أعظم الخلل في فهم هذا المصطلح العظيم الشريف مصطلح التوكل، بل التوكل أن تأخذ بالأسباب كاملة ثم تترك النتائج إلى مسبب الأسباب تبارك وتعالى، وأن تعلم أن الأسباب لا تضر ولا تنفع ولا تخفض ولا ترفع ولا تملك لك شيئا، إنما الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، ولذلك قال وتوكل على الله لأنهم لا يملكون لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نصورا، وتوكل على الله لن يضرك شيئا، وكفى بالله وكيلا، هو سبحانه وتعالى الذي يتوكل أمر عباده يعتمد عليه العباد في جميع أمورهم في الدنيا والآخرة. وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى حول اسم الله الوكيل. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم،